وأن نصحكم إلينا في حقيقة أمره هو غش، وأن صحكم إلينا إنما هو حرب. الآن كل جملة من هذه الجملة تتضمن جملة في المعنى وصالكم صدق، تتضمن جملة. لو أردت أن تحلل هذه الجملة، الجملة المكونة من صدر الخبر، كم تجد فيها من جمل؟ جمل متعددة. وحبكم قلاع، لو أردت أن تحلل هذه الجملة المكونة من صدر الخبر، كم تجد فيها من جمل؟ جمل متعددة. كذلك الآية إذا حللتها كم تجد فيها من جمل؟ آية واحدة تجد فيها عدة جمل. هذا يسمى عندهم بالاستقلال، ووجد تسمية واضح بأن الجملة قد استقلت بعدة جمل. قال والتهكم، ومن هذه المحسنات التهكم، والتهكم عندهم وإبراز المقصود في صورة ضده، لقول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم. لا هو بعزيز ولا كريم، ولكنه من باب التهكم عليه والإهانة به والاستهزاء السخرية بشخصه، فهذا هو الذي يسمى عندهم بالتهكم، هو إبراز المقصود في صورة ضده. قال انتهى. إلى آخر ما جاء في هذه الأبيات التي ما زال المؤلف رحمه الله يتابع فيها الكلام على ما تبقى من المحسنات البديهية، وقد تكون لفظية وقد تكون معنوية. سبق لنا في بيتين ماضيين بعض المحسنات التي تشترك في اللفظ وفي المعنى. ما هي؟ ما هو المحسن الأول من المحسنات؟ المحسن الأول التحلية. التحلية. الإحالة. الإحالة أول. الإحالة. الإحالة سبق أنها تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول هو الخفيف. الخفية أو الظاهرة، أحسن أن نقدم الظاهرة الخفية لأنها أولى منها. الظاهر، ما هو ضابط الظاهرة؟ يعني الحالة الظاهرة يمكن نعم هي التي تكون مذكورة ذكرا واضحا، ظاهر، يعني أن يحيلك القرآن على شيء مذكور بصراحة وبوضوح. وقد تقدم مثال. أما الإحالة الخفية هي تكون فيها نعم هي الذي يكون فيه أو تكون فيه في حالة على موضع آخر لم يذكر فيه الشيء بوضوح وبيان، وإنما أشير إليه إشارة. المثال الذي سبق ذكره. المحسن الثاني من هذه المحسنات التي ذكر المؤلف نعم التلويح بالحاء. ما هو ضابط التلويح؟ نعم. هو الكنايات البعيدة التي كثرت وسائطها بين الملزوم والملزوم. نعم. الكنايات البعيدة التي كثرت وسائطها بين الملزوم وبين اللازم، فكل كناية كثرت وسائطها فأنا أسميها بالتلويح. وهذا سبق التنبيه عليه في كناية علم البيان. الثالث من هذه المحسنات نعم. التخيل. أما التخيل ما هو ضابطه؟ التخيل هو المذكر المذكور مرتبا أخر بالخريب فيوري بالقريب عن البعيد تماما. أما المحسن الرابع من هذه المحسنات الفرصة نعم هو الفرصة، ضابط الفرصة نعم نعم هو استدراجك المخاطبة لتقيم عليه حجة ولتأخذه إليه ولتبطل قوله. فكل أسلوب كان من هذا النوع يسمى الفرصة، أي اجتهاد الفرصة. محسن خامس ما سبق ذكره هو التصنيف. هذا سبق قبل هذا سبق قبل القصة الماضية التصنيف. هاي صحيح التصميم. صحيح التصميم ضابطه هو أن يكون أجزاء البيت أو بعضها نعم صحيح أن تكون أجزاء البيت أو بعضها مسجعة على خلاف السجعة التي يقف عليها في المثال الذي قال المؤلف أو ساق المؤلف وهو في رأسه وجهه في وجهه فلقه. إذن هنا رأيت أن أسجاع البيت كانت على قاف، وأما آخر البيت فقد كان على الميم. يعني ومن المحسنات التي سبقت التعليم، لا هو ضابط التعليم هو أن يعمل المتكلم إلى ذكر حكم فيقدم عليه الحكم. نعم، أن يعمل المتكلم إلى ذكر حكم فيقدم علة وقوعه. ومثال أو الشاعر فهم أسامي سوان غير خافية من أجلها. طيب، ومن المحسنات التي سبقت أيضا التحلية، ما هو ضابط التحلية؟ وعقد شيء من القرآن والحديث لزيادة على أحفاظه. نعم، عقد آية من القرآن أو شيء من القرآن، أنا أقول آية، قد يكون بعض آية أو أكثر من آية أو بعض حديث مع زيادة على إيش؟ على لفظهما، مع زيادة على لفظهما. هذا يجد في الشعر كثيرا، فإن بعض الشعراء يأتون إلى بعض آية من القرآن الكريم أو بعض حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويزيدون على ذلك من ألفاظه. هذا يسمى بالتحلية، وجب تسميته في النواظر، لأن الشاعر قد حل لفظه في آية من القرآن أو في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من المحسنات التي سبقت أيضا النقل. والنقل ضابط أن يعقد الشاعر أو النثر من نثر القرآن أو من نثر الحديث بدون زيادة. ووجه التسمية واضح، فهو ينقل الفاظ من القرآن فينظمها شعرا، أو ينقل الفاظ من الحديث فينظمها شعرا، لكن لا يزيد على ذلك من لفظه شيئا. ومن المحسنات أيضا التختم، أما التختم فهو عقد شيء من القرآن والسنة مشتمل على لفظ. ومن المحسنات التي سبقت ما يسمى التجريد، ضابط التجريد ما هو؟ ضابط هو نفي اللازم من كفاء المجزوم. نعم، نفي اللازم من كفاء المجزوم، وقلنا فيه أيضا لأنه نفي الشيء بإيجاده، ومعناه أو إيضاحه أن ينتفى وصفا من أوصاف الشيء أو سر من أسبابه، والمقصود هو مثل ذلك. أن ينفى إيش؟ قلنا سبب من أسباب الشيء أو وصف من أوصافه، والمقصود إيش هو؟ نفي ذلك. وذلك كقوله تعالى لا يسألون الناس الحاق، فهنا نفى سبب من أسبابه. ما هو السبب؟ لا، نفى سبب من أسبابه الإلحاح أو الإلحاح. لكن هو لكن المقصود من فيه هنا توجه من فيه الآن المعيشة، توجه من فيه للسبب، والمقصود هو نفي ذات السؤال. إنما هو السبب هنا هو الإلحاح، يعني هو نفي الإلحاح، والمقصود هو نفي السؤال. ومثله في الوصف قول الله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فتوجه النفي هنا للطاع، والمقصود هو نفي الشفيع. ومنه قول الشاعر على لاحد لا يهتدى بمناره، فهنا توجه النفي للمنار، والمقصود هو نفي اللاحد نفسه هي الطريق. طيب، ثم من المحسنات التي سبقت استقلال. استقلال هو ايش؟ نعم، هو كون الجملة مشتملة على جمل كما تشتمل الآية على عدة جمل. فإذا وجدنا بيت من الشعر وجد في هذا النوع من التحسين سميناه من الاستقلال. ومن المحسنات التي سبقت أيضا التهكم. التهكم واضح، مش هو إبراز في سورة ضد الاستهزاء، وهذا وارد في القرآن والسنة. والآن أشار إلى باقي المحسنات قائلا تعريض التعريض

يقولنا الغاز هو مصدر الغاز وإذا قلنا الغاز فهو جمع لغز لذلك يصح أن نقول الغاز والغاز. الغاز هو الكلام المعمى والكلام المعمى كان في العرب تقصده لأن فيه نوع من الفكاهة والحلاوة إن شيء كلما كان منغلقا كلما تطلعت النفس إليه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل مثله في أحاديثه الشريفة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري إن من الشجر شجرة مثلها مثل مسلم فأخبروني منها في رواية لا يلبس ورقها هذا في نوع من اللغز توقع الناس في شجر البواعث وكان في القوم عبد الله بن عمر وفهم هذه الشجرة واستحي أن يقولها أمام الناس لصغار سنه ثم لما عجب الصحابة عن معرفته أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلما خلع عبد الله بن عمر بأبيه قال كنت علمتها ولكن استحيت أن أقولها أمام القوم فقال عمر لو قلتها لكان من خير من الدنيا وما فيها فهذا فيه شيء فيه ما يشبه اللغز فإذا الغاز أو اللغز هو الكلام المعمى الذي قصدت تعميته من أجل ماذا؟ من أجل اختبار السامع المخاطب ثم قال ارتقاء ثم الارتقاء فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية ينتقل فيه من الأدنى إلى الأعلى هذا كثير في القرآن الكريم ومنه حديث جبريل الذي بدأ جبريل فيه بالسؤال من الأدنى إلى الأعلى حيث سأل عن الإسلام وهو أدنى من الإيمان ثم سأل عن الإيمان وهو أدنى من الإشتاق فكان السؤال فيه من الأدنى إلى الأعلى هذا يسمى بالنسبة الأسلوب بارتقاء أو بالأسلوب الترقي وهذا في القرآن كثير ومن هذه الأنواع التنزيل وهو ضد الارتقاء أي هو الانتقال من الأعلى إلى الأدنى الانتقال من الأعلى إلى الأدنى فهذا أيضا موجود في اللغة العربية وفي القرآن وفي السنة فإنك تجد القرآن تارة يبدأ بالأعلى ثم ينزل إلى الأدنى قال الله سبحانه وتعالى فإن تظاهر عليه فإن الله ثم مولاه وجبريل وصالح الآن فيه الانتقام من الأعلى ثم قال تأنيس نعم هذا من النبذة نعم هذا خلاف هو على أسلوب الترقي ولذلك عندهم يستدلون بهذا المنع هذه الآية على تضيف الملائكة نعم يقول التأنيس أما التأنيس فهو تقديم ما يؤنس المخاطب قبل إخباره بالمكروه وهذا الأسلوب من الأساليب الجميلة اللطيفة في اللغة العربية وفي القرآن نماذج منه من قول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لما أراد الله أن يخبرهم بشيء قد تألف منه نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم له بما يؤنسه وقوله عفى الله عنك عفى الله عنك لما أذنت لهم نعم ثم من أنواع الإيماء وأما الإيماء فهو كناية قليلة الوثائق مع ظهور المعنى عندما تكون الكناية قليلة الوثائق وهي واضحة المعنى وظاهرة فإننا نسميها بهذا الاسم الذي هو الإيماء مثل ماذا؟ يمكن نمثل لها كناية قليلة الوثائق واضحة

ليعذبوه، لا تؤذي نفسها بمعنى، يأخذوه آخذ على كل المعاني، فهي كلمة لا يمكن لبشر أن يرصفها هذا الرصف ولا أن يرسمها هذا الرصف. لماذا؟ لأن البشر علمه قاصر، فإذا علم شيئا غابت عنه أشياء. وهكذا عندما تتأمل كلمات القرآن الكريم تجدها كلها على هذا النمط من الرسم. وهكذا عندما تتأمل البلاغة النبوية تجد فيها هذا النوع من الرسم جليا. وكل رسم مهما وجد في بلاغته في غير كلام الله فهو نسبي، أي لا بد أن تجد فيه نسبية، يعني لا بد أن تجد فيه شيئا من النقص إلا كلام الله رب العالمين، فإن رب فيه أثر على أتم بلاغة وأكمل إعجاز. ثم قال مراجعة، هي كلمة المراجعة أو هذا النوع الذي يسمى المراجعة، فهو حكاية التقاول. هذا الأسلوب يستعمله القرآن، يستعمله اللغة العربية أو يستعمله العرب في لغته، ومن ذلك القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ وما إلى ذلك منه ورد في القرآن الكريم على هذا الموضوع. قال حسن التخلص من أنواع المحسنات البديعية، حسن التخلص والملاءمة بين أو الملاءمة في الخروج من فم إلى فم آخر من الكلام، وهذا لا يقدر عليه إلا المتمكن في اللغة العربية. ملاءمة الخروج من فم إلى فم آخر بحيث لا تشعر أنت بالسامع، لأن هناك فرق بين الفم الذي كان يتكلم فيه هذا المتكلم والفم الذي انتقل إليه، فلا تشعر بقطيعة بين الفم السابق والفم اللاحق، فهو يأخذ بلبك في الفم الذي كان يطوف بك فيه ثم ينتقل بك وأنت لا تشعر حتى تجد نفسك في الفن الآخر. وهذا إنما يتجلى بالصورة الكاملة في كتاب الله عز وجل. انظر عندما يطيف بك القرآن الكريم في رياض وفي معاني فأنت لا تشعر أبدا بقطيعة بين روضة وروضة ولا بين فم وفم آخر، فقلبك وعقلك ووجدانك وفكرك يسير متنقلا في القرآن من معنى إلى معنى ومن موضوع إلى موضوع آخر، ولا يشعر بملل ولا سآمة أبدا. لماذا؟ لأنه كلام الله رب العالمين. فالقصة قد تكون متعددة حلقات وينقلك من حلقة إلى أخرى ولا تشعر بأنك قد انتقلت من فم إلى فم آخر، فنفس الإقبال الذي يكون عندك يبقى بل يتجدد، بل يتجدد إقبالك على كتاب الله تعالى. هذا هو الذي يسمى عندهم بحسن التخلص. وأما ما عدا القرآن فتجد حسن التخلص نسبيا، وكل من أوتي قوة من البلاغة والتمكن في اللغة فإنه يؤتى شيئا من حسن التخلص. قال انتهى في هذين البيتين إلى أنواع أخرى من المحسنات، ومن هذه الأنواع التي ذكرها التورية. إيش التورية والمبالغة؟ التورية والمبالغة هي ثلاثة محسنات، ثلاث محسن. المحسن الأول التورية، الثاني